إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دروس في العقيدة الإسلامية. برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى درس جديد ضمن دروس العقيدة. مع مطلع هذا اللقاء يسرنا أن نرحب بفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم يا شيخ صالح. حياكم الله ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى. حياكم الله. لازلنا أيها الإخوة المستمعون الكرام نتحدث حول هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد للإمام المجدد العلم محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه ورفع منزلته في عليين، وأكرمنا بالجمع معه في منزلة عالية يوم نلقاه وإياكم والمسلمين. توقفنا عند حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يرجون أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه، فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ومعنى يدوكون أي يخوضون. هذا الحديث المبارك نود أن نتحدث عنه مع الإشارة إلى مقصود المؤلف رحمه الله تعالى في إراده في هذا الباب. فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. مقصود المؤلف من إرادة بحديث سهل رضي الله عنه وأرضاه يظهر بالإشارة لما قبله، فإنه تحت عنوان باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ثم استدل بثلاثة أدلة في آية وحديثين. فاستدل بالآية الأولى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية التي أشارت إلى شروط صحة الدعوة إلى الله. الإخلاص والمتابعة والعلم والتنزه وتنزيه الله من الشرك. الله أكبر. ثم استدل بحديث معاذ على أولوية الدعوة، بماذا يبدأ في الدعوة وما هو أول شيء، وبلا شك أنه يبدأ بالأهم فالأهم. فأهم الدعوة وحقيقة الدعوة إلى توحيد الله وإلى شهادة أن لا إله إلا الله، وكلا اللفظين ورد في الحديث، لهذا في حديث معاذ كما سبق في رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية: لأن وحد الله. فدل هذا على أن أول ما يدعى له توحيد الله، وأنه مهما دعا لخصل من خصال الإسلام قبل الدعاء إلى الشهادتين فإنه مخالف لطريق الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. وفي الروايتين دلالة على أن توحيد الله هو معنى شهادة لا إله إلا الله، فشهادة لا إله إلا الله تقضي بإفراده بالعبادة وأنه الواحد الأحد الفرد الصمد. وأما حديث سهل رضي الله عنه وأرضاه فأورده المؤلف من أجل بيان فضل الدعوة إلى الإسلام، ولهذا الشاهد لقوله عليه الصلاة والسلام لعلي ثم ادعهم إلى الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحد. فصار هذا عقيدة أن أول ما يدعى له شهادة لا إله إلا الله، وثانيا أنها أفضل ما يدعى له وأفضل طريق، والله لأن يهدي الله بك رجلا واحد. والسبب أنها هي المفتاح، وأنه مهما أتى أي إنسان بجميع الخصال قبل أن يفرد الله بالعبادة فإنه مردود عليه. فهذا الحديث وما قبله وغيره من النصوص كلها تدل على هذه الحقيقة. واقتصار المؤلف على ثلاثة نصوص لدلالة كل نص على معنى من المعاني، وإلا فالأدلة على وجوب توحيد الله والبدء بالشهادة والبدء بشهادة لا إله إلا الله كثيرة جدا من القرآن والسنة. نعم فضيلة الشيخ، لعلنا نقف بعض الوقفات مع هذا الحديث المبارك. نعم. أولا هذا الحديث كان في غزوة خيبر. نعم. وكان علي رضي الله تعالى عنه لم يصحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك لما سأل عنه أخبروه في بعض الروايات أن به رمد، فبعث إليه النبي عليه الصلاة والسلام من يحضره، فأتى بعد صلاة قيل إنها صلاة الفجر. الحقيقة هناك لفتة أود من فضيلتكم الوقوف معها، ألا وهي أنه في هذا الحديث وردت ألفاظ تستحق الوقوف. قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو قول الراوي فبات الناس يدوكون ليلتهم، فانظر إلى هذا اللفظ كيف أن الناس باتوا تلك الليلة يخوضون يهتمون، كل شخص يود أن يكون هو صاحب تلك المزية، ليس صاحب الراية أو صاحب الإمرة وإنما صاحب المزية، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، حتى أثر أن عمر رضي الله تعالى عنه يقول ما أحببت الإمرة في حياتي إلا يومئذ، رضي الله عنهم جميعا. وفي هذا لفتة في التسابق إلى الخير التي نحن بحاجة إليها في مثل هذه الأوقات والمجتمعات. هذا فيه فوائد عظيمة، الله أكبر، منها ما قد نستحضره ومنها ما قد يغيب عنا ومنها ما يفهمه غيرنا. فمما ذكر الشيخ رحمة الله عليه في مسائله أن فيه الإيمان بالقدر، ولأن الصحابة لما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا أعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله كلهم تشوفوا، الله أكبر، وكلهم يرجو أن يعطاها رضي الله عنه. فلما أنه لم ير علي سأل عنه، هذا وجه الإيمان بالقدر. ولا يمنع الإيمان بالقدر من فعل السبب، من فعل السبب. نعم الله أكبر. ولكن لا أيضا لا يتكل على السبب. نعم. فلا يريد السبب وحده ولا يترك فعل السبب. والإيمان بالقدر من أجل أن يطمئن الإنسان ويطمئن المؤمن، يطمئن إن هذا قضاء الله وقدره، وفعله السبب لئلا يندم. فإذا لم يفعل الإنسان السبب فإنه قد يصيبه الندم والحسرة، فإذا فعل السبب حينئذ اطمأن قلبه. نعم. وفي هذا دليل على محبة الصحابة للخير، وهكذا المسلم الحق والمؤمن الصادق، الله أكبر، فإنه لما قال عليه الصلاة والسلام لأعطين الراية غدا الرجل يحب الله ورسوله يحب رسوله باتوا يدوكون ليلتهم أيهم يعطى، كل واحد يرجو، الله أكبر، ليس حرصا على الرياسة. نعم. ولا القيادة ولا ما يصيب من الغنيمة، وإنما حرصهم على هذه الشهادة التي حصلت من الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. لإثبات ما حبة الله ومحبة رسوله لهذا الرجل الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وفي هذا ما تصل العقيدة إثبات صفة المحبة لله كما يليق بجلاله وعظمته. نعم. وفيه دليل على فعل السبب، حيث بصق الرسول عليه الصلاة والسلام في عين في عيني علي لما أصيب بالرمد فشفاه الله سبحانه وتعالى. فكل هذه مما يتصل بالعقيدة. وفي هذا دليل على تفقد الراعي لرعيته واختيار من يحمل القيادة ومن يحمل الراية. نعم. وفيه دليل على سلامة صدور الصحابة وتسليمهم رضي الله الأمر للرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة. وهكذا ينبغي من أي مسلم في أي مجتمع حينما يختار ولي الأمر اختياره ألا يدخل الناس في الخوض ولماذا ولماذا. فإذا اختار ولي الأمر من اختاره فلو كان الإنسان يحب ما اختير له هذا الرجل فإنه يؤمن بالقدر ولا يلحق المسؤول لائمة ولا يتحسر ما دام الأمر فات، وإنما يفعل السبب لطلب الخير والمسابقة إليه. هذا كله مما يتصل بالعقيدة. فإن تحسر الإنسان على ما فاته فقد أخل بعقيدته. وإن دخل في التسويف والتماس الأغراض وأهداف لماذا اختير هذا ولماذا اختير هذا فقد دخل بما لا يعنيه، فلربما يصل إلى أن يعترض على القضاء والقدر. خصوصا أن اختيار النبي عليه الصلاة والسلام لعلي كان اختيارا موفقا بلا شك، لأنه كان حقيق بهذه الراية، وتزكية النبي عليه الصلاة والسلام لعلي كانت تزكية في محلها. اختيار الرسول عليه الصلاة والسلام بلا شك ولا ريب. نعم نعم. ولكن أيضا نستفيد من هذه الفوائد، لأنه إذا عداك القدر باختيار الرئيس أو باختيار القائد أو باختيار ولي الأمر أو باختيار سبب آخر لا يكون شأنك التحسر والندم. وليس الكلام الآن في مسألة اختيار رسول، هذا بلا شك. نعم. أن اختيار رسول ما لا عليه اعتراض، اللهم صل، وإنما منه هذه الفائدة. ثم فيه رد أيضا فضيلة الشيخ أيضا على أولئك الذين يتعرضون لعلي رضي الله عنه، وقد كثروا مع الأسف الشديد في بعض المجتمعات الإسلامية المعاصرة طائفة يعني تقدح في علي رضي الله عنه. هذه نقطة أخرى. نعم. يقول العلماء رحمة الله عليهم على السنة والجماعة يقولون في هذا الحديث دلالة على فضيلة علي رضي الله عنه وأرضاه. فما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام رشح لهذه الفضيلة فاختيار الرسول أولا فضيلة، وثانيا ما قام به من القيادة. ففيه رد على الذين وجهوا له السب والنقد، وهكذا كل من سب الصحابة، لكن على من يخص بالذكر أيضا الذين سلطوا أضواءهم ونقدهم على علي رضي الله عنه وأرضاه، فكأنه مصادمة لاختيار الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي ولتفضيله. الله أكبر. ولتفضيله في هذا الموقف. نعم. فمعلوم أن اختيار هذا نص عليها العلماء أنه دليل على فضيلة علي، وأنه رد على الذين أبغضوه رضي الله عنه رضي الله عنه وسائر الصحابة. اللهم أمين. على كل حال كأني بالوقت أزف، ولعلنا نرجع الحديث عن بعض الفوائد المهمة في هذا الحديث بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة وأنتم على خير. أيها الإخوة المستمعون الكرام، في الختام تقبلوا تحية زميلي فهد العثمان من الهندسة الإذاعية، لنا بكم لقاء في درس قادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.